إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. يا رب صلِّ وسلِّم وزِد وأنعِم وبارِك عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. لولاه صلوات الله وسلامه عليه لكنت أنا وأنت حصبا من حصب جهنم صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله ما ذرأ الإله وما برأ خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح والقرى. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجمع صلاة الأولين وصلاة الآخرين واجعلها صلاة منا عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، كثيرا ما حاولت في هذه الجمعة أن أنحو بكم نحوًا بعيدًا عن الخطب التقليدية التي يقصدها الخطباء في مثل هذه الجمع، لكن حنينًا إليه جذبني، وجدتني أسير خلف القصواء رغمًا عن أنفي. جذبني إليه ذكرى الحبيب عليه وآله الصلاة والسلام من حين خرج من مدينته صلى الله عليه وآله وسلم يقصد مكة، وهو يلبي والصحب من خلفه يلبون، والدنيا بسمائها وأرضها وسهلها وجبلها وشجرها وحجرها ومدرها تستمع وتستمتع للذيذ تلبية النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وهو ينادي في فم الدنيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدت إليك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك، لبيك والآمال والأفضال من نعمى يديك. أيها الأحباب، سأقف وإياكم مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وقفات لست أزعم باطلاً أنني سأستجمع دروسها وعبرها، لكنني سأقف على وقفات اخترتها. يا أحبابي، انشغل العالم، كل العالم في الأسبوع الماضي بقفزة فيليكس التي علمنا من ثناياها أن ليس كل سقوط فشل. وأنا اليوم أريد أن أقفز بكم لا من أعلى إلى أسفل، وإنما من أسفل سفول النفس البشرية بنقصها وتركيبها إلى علو علياء النفس البشرية التي اكتملت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أختصر أبعاد الزمن، الشهور والدهور والأيام والعصور ومتقلباتها، لأنتقل إلى الرعيل الأول، إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان فيليكس علمنا أن السقوط لا يعني فشلاً بحال من الأحوال، فإن هذه الخطبة تعلمنا أن الالتفات إلى الخلف لا يعني أن نصطدم بجدار أو أن نقع في حفرة، لأن الالتفات إلى الخلف قد يرقى بك في عاليات الجنان، وليس معنى الالتفات دائماً الرجعية والتجهيل. صلى الله وسلم على الإمام الذي سيقود رحلتنا. إنه خرج صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة فتسامع الناس بمخرجه، لم يبق أهل بيت ولا أحد، رجل ولا امرأة قادرا على الخروج إلا خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كنت فيهم أو كنت أنا فيهم ولم يستطع أحدنا أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حبوا لفعل، لأنه شرف دونه كل شرف. إنه الشرف الذي لا يتكرر أبداً. مذنب هالي يتكرر ظهوره على الدنيا كل 70 سنة، بعض الظواهر تتكرر كل 100 سنة، لكن الخروج مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام في حجة الوداع حدث كوني لن يتكرر أبداً. خرج فئام أعداد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يحلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرمقونه بأبصارهم وأعين بصائرهم، يلتقفون بأسماعهم وأفئدتهم تلبية النبي، مناسك النبي، آثار النبي، تعاليم النبي، جمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وادي العقيق لبى صلى الله عليه وآله وسلم وأحرم على رحل الرث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم أطرق صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا أن السير إلى الله في الحج ليس هو سير الأبدان، وإنما هو سير القلوب، وأن العبادة لله في الحج ليست بالأثمال البالية، ولا بالملابس الزاهية، ولا بالمراكب الفخمة، ولا بالهوادج، ولا بالحملات، إن السير إليه بالقلوب. لينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. إن الله لا ينظر إلى أسمالك البالية، لا ينظر إلى اسمك ولا لقبك ولا لونك، ولكن ينظر إلى ما خبأته في قلبك. أطرق صلى الله عليه وسلم حتى كادت لحيته تضرب في رحله، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر، ملبيا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب آداب ومفتقر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. مضى صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع موقفان اختصر الحياة والممات، موقفان اختصر السعادة حين تجتمع السعادة من أطرافها لإنسان. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، إذ رفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. هذا الصبي الذي لم يكتب له الحج ولم يفرض عليه ولم يتعلق بذمته، أراد الله له السعادة أن يكون في معية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليبقى الدهر كله ينادي في الناس: أنا الذي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتته السعادة منقادة تجر إليه بأذيالها، فلم يكن يصلح إلا فلم تكن تصلح إلا له، ولم يكن يصلح إلا لها. لئن كان هذا يدرج في صباه حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض عليه، فإن في الناس في حجة الوداع من انتهت حياته وانطوت صحائفه في معية النبي صلى الله عليه وسلم، حج مع النبي، استمتع بالطواف والسعي والمبيت والإقامة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد الله أن يكون انقضاء الأجل في هذه الشعائر والمشاعر أيضا في معية النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته دابته فمات لا حتف أنفه كما يموت سائر الناس، مات بعين النبي عليه الصلاة والسلام وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أسألكم بالله، هل ثمة حياة قط كانت أحلى وأشهى وأجمل وأجل من حياة الصبي الذي ابتدأ حياته وعنفوان صباه على مرأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أسألكم أخرى، هل كانت ميتة قط أجل وأحلى وأشهى وأوفى وأجمل من حياة يشهد لها النبي على من ممات يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ سار النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الفجاج، يقطع القفار، يلبي وأصحابه يلبون، فإذا رأى منهم فتورا شجعهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه ما لبى ملب قط ولا أهل مهل قط إلا شهد لهما على يمينه وعلى يساره حتى تنقطع الأرض منها هنا وحتى تنقطع الأرض منها هنا، فيلبون ويملؤون المكان ضجيجا حتى إذا انتهوا إلى مكة، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها تتقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. ينتهون إلى واد غير ذي زرع، لكن الله جمع في هذا الواد المقفر راحة الدنيا، جمال العالم، حيث لا زروع ولا ضروع ولا أنهار ولا أمطار، لكن الله جعله مهوى أفئدة الناس، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. أتدرون ما السر؟ السر هو قوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إن مكان البيت لم يأتي اعتباطا ولا اجتهادا إبراهيميا ولا بشريا، إن الله هو الذي ساق إبراهيم إلى هذا البيت، هذا البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وسار إليه وسافر، له حنين وله مغناطيس يجذب إليه أفئدة المؤمنين، له معاني لا يمكن أن يختصرها خطيب في خطبة ولا شاعر في قصيدة، تلك المعاني فقط يمكنك أن تقرأها من عين الحاج المغربي أو الشرق آسيوي أو الهندي الفارسي، الذي يرسل الدمع مدرارا فتختصر قطرات الدمع ما لا يستطيعه مداد الكاتبين. في خروجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، نجده صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، يقبل الحجر، يمسح الأركان، لا زال مطرقا صلى الله عليه وسلم، لم يرفع رأسه، إنه إطراق الخاشع المنيب الذليل بين يديه سبحانه وتعالى. وحين ينتهي إلى الحجر صلى الله عليه وسلم لا يتمالك نفسه فيرسل الدمع مدرارا. يلتفت إليه عمر في قصة يضعفها بعض أهل العلم، يلتفت إليه عمر فيقول: يا رسول الله ما هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن صح يا عمر هنا تسكب العبرات، يا عمر هنا تسكب العبرات، اختزن أدمعك، احتبس أنفاسك، إلا إذا وصلت إلى الحجر الأسود، إلى المقام، إلى الحطيم، إلى زمزم، إلى الصفا، هناك اسمح لسجمات الدمع أن ترسل، هنا تسكب العبرات، لأن هذا المكان تقال فيه العثرات، يرجع فيه العبد خفيفا من الذنب، بريا من الخطايا، كيوم ولدته أمه. مع سكب عبراته في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، مع إخباته، مع إنابته، مع عمل قلبه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يجد متسعا ليضاحك أصحابه، ليمازحهم، ليرسل البسمة الخفيفة ويرسمها على شفاههم. قدم النبي عليه الصلاة والسلام رأسه للحلاق، ثم قال لصاحبه: يا معمر، لقد أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموس. فيقول معمر: والله يا رسول الله، إن ذلك لمن نعم الله ومنته علي. ثم يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فيحلق رأسه، ويتقاتل الصحابة رضوان الله عليهم على شعرات رأسه، لأنه ليس أحد من العالمين يتبرك بفضلاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من نال شعرة، ومنهم من نال شعرتين، رجع بها فرحا رضوان الله عليهم أجمعين، كفرح الأنصار الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حنين يجادلونه على لعاعة من الدنيا، فحور النبي أفكارهم ورجع بالذكرى إليهم وقال: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في ركابكم؟ فبكى الأنصار وقالوا: قد رضينا، قد رضينا. حجاج بيت الله الذين رافقوا حملة النبي عليه الصلاة والسلام ومخيم المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من رجع بخصلة، ومنهم من رجع بشعرة، لكن رجلا رجع بما لم يرجع به أحد من العالمين، إذ خصص له النبي صلى الله عليه وسلم نصف رأسه بما فيه من الشعر لأبي طلحة. تدرون لماذا؟ لأنه لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي الذين يقدمون الليل والنهار جهادا وتضحية وبذلا وسعيا في سبيل الله من الذين لا يعطون الدين إلا فضول الأوقات. أبو طلحة هو وزوجه وابنه، هو وزوجه وأسرته، كانوا وقفا لله وخدمة لرسول الله. إن أحد مخرجات هذه الأسرة خدم النبي عليه الصلاة والسلام، أعني أنس، 10 سنين. وإن أم سليم زوج أبي طلحة تعرفون من سابقتها وفضلها ودعوتها، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه نصف شعره فيرجع أسعد الناس من حجة الوداع. بهذا رجع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفهم، يضاحكهم ويؤنسهم، يعطيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبو طلحة فرجع بالهدية الكبرى يبكي: طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني. وأنا وأنت يحق لنا أن نبكي، لأنه قد فاتنا الموقف الذي لا يتكرر. يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدري، ألوذ بالرحل أمشي في معيته، وأرتوي من رسول الله بالنظر، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، وأي إنعام إنعامه، تفضل علينا بالجود والكرم، ولا يزال يحبونا بالمنن والنعم. كل نعمة أكبر من أختها، وكل منة أجل من التي قبلها. يا رب على أي آلائك نحمدك؟ خلقتنا من عدم، وربيتنا بالنعم، وأرسلت إلينا وابل ألطافك جل جلالك، وعظم سلطانك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، قاصرون عن حمدك والثناء عليك. نسألك أن تتولى بنفسك حمد نفسك على ما أوليتنا من النعم وجدت وتفضلت به علينا. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. ألم نخرج من رمضان قريبا؟ ثم أتبعنا مولانا بست صمنا فيها، فألحقنا الست بالثلاثين، فكتب لنا عدل صيام الدهر منة وفضلا. ألم يمن الله علينا بعافية في الأبدان وأمن في الأوطان، على حين يتخطف الناس في إدلب وفي ريف دمشق وفي حمص، وتمطرهم البراميل المتفجرة صباحا ومساء في حلب؟ ألا إن من نعم الله ومننه علينا أن أشرقت علينا شمس خير أيام الدنيا على الإطلاق، خير أيام الدنيا، والفجر وليالي العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إن الله يحب في هذه العشر أن تملأوا بها بيوتكم وأنديتكم وأعمالكم وسياراتكم وطرقكم وشوارعكم بذكره وتكبيره جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ارفع بها عقيرتك، لا تستحي من ذكر الله. ارفع بها عقيرتك، ذكر بها نفسك، وذكر بها من حولك. ائت الله بما يحب، فقد آتاك الله عز وجل بما تحب. أيها الإخوة، من نعم الله وألطافه علينا ومن تباشير الصحوة المباركة أن هذه العشرة الأيام التي هي خير أيام الدنيا على الإطلاق، والتي كانت تقبع في مكان من النسيان من عمق ضمير أمتنا، باتت اليوم بفضل الله تعالى ثم ببركات هذه الصحوة المباركة باتت محل تقدير عند كثير من الناس. بالأمس كنت في المحروسة في مصر، فرأيت عدداً لا يحصى من الناس، أحاد الناس، عوام الناس، أنا لا أتحدث عن طلبة العلم ومشيخة الأزهر، أحاد الناس تدعوه ليتناول طعاماً فيعتذر إليك لأنه صائم، فتسأله صيام ما هذا؟ فيقول: ألا تعرف فضل العشر الأولى من ذي الحجة؟ إنها الصحوة المباركة التي ملأت شرق وغرب العالم الإسلامي وفاضت وأترعت كأسها. أحبابي، ينبغي أيضا عمارة هذه العشر بالأعمال التي ربما تغفل أذهاننا عنها. الصيام من أجل الأعمال، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له صيام يوم في سبيل الله يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. إن الصيام هو العبادة الوحيدة التي قال الله فيها: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإياكم ومن يشغب على الناس بأن صيام هذه الأيام ليس مشروعا بدعوى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بلى قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم والإجمال ما يفيد بالتقرب إلى الله بكل عمل صالح. وإذا ذكرنا الأعمال الصالحة فإن الصيام يقفز إلى سدرة منتهاها وإلى أعلى عليائها. أيها الإخوة، أعرف يقينا أنه لا يفوتكم الصيام ولا الإكثار من نوافل الصلاة ولا الخطوط العريضة من الأعمال الصالحة، لكنني أذكر نفسي في شخوصكم بأعمال يغفل عنها البعض، عملها يسير وأجرها كبير. من ذلك يا أحبابي الاستغفار الاستثماري، الاستغفار الاستثماري، أن تجمع في سطر واحد فضل الدنيا والآخرة. قال عليه وآله الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من الأعمال التي ربما نغفل عنها الصلاة في مسجد قباء. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له كعدل عمره. من الأعمال الفاضلة التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها في العشر ثم نستمر بعد العشر صلاة الضحى التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها صلاة الأوابين. قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. إليك قصرا مجانيا في الجنة، لا كعروض البنوك التي تجرك إلى الربا جرا بأقساط شهرية، قصر في الجنة بعمل يسير. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر: إذن أستكثر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. حدثني فضيلة الشيخ عائض القرني أنه يعرف رجلا في الكويت يقرأها كل يوم 1000 مرة، درج على قراءتها هكذا 1000 مرة. من الأعمال التي أو من المتارك التي ينبغي أن نتركها في العشر وفي سائر الدهر ونتربى عليها في العشر: ترك الكذب، ترك الجدال، ترك المراء، والتحلي أيضا بأحسن الأخلاق لنظفر ببيت في ربض الجنة ووسط الجنة وأعلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق من أجل الأعمال، حسن الأخلاق في معية النبي عليه وآله الصلاة والسلام الذي يوطئ للناس الأكناف، الذي لا يتكبر عليهم ولا يصنفهم ولا يلقبهم ببلدانهم وألوانهم، يوطئ الأكناف ويلين الخطاب، يبذل الندى ويكف الأذى، لا ترى منه إلا بشرا ولا يأتيك منه إلا خيرا. من الأعمال الصالحة إماطة الأذى عن الطريق. دخل عبد من عباد الله الجنة بشوك أماطه عن الطريق. الإسلام في فلسفته الكبرى يقرر أن إماطة الأذى ليس مسؤولية أمانة أو جهة أو وزارة، إنه مسؤولية مجتمعية عامة. وإذا كان العبد يتحصل بإماطة الأذى على هذا الأجر فإنه يتحصل على الوزر بزرع الأذى. من الصور المقززة التي نراها في مجتمعنا أن أحد الناس أحيانا يلقي بما تبقى من طعامه وشرابه على قارعة الطريق. من الأعمال الصالحة سقاية الدواب البهائم، فإن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل غفر الله لها في كلب سقته ماء. قم المسجد، جمره، طيبه، احرص على نظافته، فإن في ذلك الأجر. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام صلى على امرأة ليس في أعمالها الصالحة فيما يعرف الناس إلا أنها كانت تقم المسجد. اتبع جنازة، فإن في اتباع الجنازة قيراطا، أقل القيراط من الحسنات كجبل أحد. امشي في عيادة المريض وفي زيارة أخ قريب، فإنك ما إن تفعل ذلك حتى يخرج على إثرك موكب ملكي لم يحصل لأحد من ملوك الدنيا أبدا. يشيعك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى تمسي، وإن خرجت في المساء يستغفرون لك حتى تصبح. امشي في حاجة أخيك، ابذل له جاهك. أحد أعلام البلد هنا في جدة يقول: سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قلت له: يا فضيلة الشيخ، دلني على أرجى عمل، أرجى عمل استمسك به. قال: الشفاعة، الشفاعة، الشفاعة، الشفاعة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفع للضعيف، للمسكين، امشي في حاجته. فالنبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونتوسل إليك كما مننت علينا بحلول العشر أن تكتب لنا فيها وافر الأجر. اللهم قربنا في هذه العشر إلى كل طاعة، وأبعدنا عن كل معصية. اللهم شرف هممنا لما تحب من العمل وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعنا على ذكرك، أعنا على شكرك، أعنا على طاعتك، أعنا على حسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا إليك أوابين منيبين يا رب العالمين. يا الله أمن الحجيج، اللهم بلغهم سعيهم ومرادهم، اللهم اكتب أجرهم، اللهم ضاعف مثوبتهم، اللهم اجعلهم في ضيافتك، اللهم أنزلهم محل الكرامة منك يا رب العالمين. إلهنا، واكتب لنا حجا مبرورا، اكتب لنا حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا متقبلا يا رب العالمين. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، بكل اسم هو لك، يا الله، بكل صفة هي لك، يا الله، بأحب أسمائك إليك، يا الله، بأسرعها إجابة لديك، يا الله، بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا الله، بأنك القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ندعوك بأسمائك، نتوسل إليك بصفاتك. يا رب، يا رب، يا رب، أرنا في بشار وعصابته عجيب قدرتك. اللهم إنهم قد سام عبادك سوء العذاب، اللهم اجمع له ما تفرق على السوريين من عذاب فاجمعه في شخصه. اللهم عذبه، اللهم اقتله شر مقتل، اللهم مزقه شر ممزق. اللهم عليك به وبجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر عبادك وأولياءك في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارأف بحالهم، اللهم ارأف بحالهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم آوي اللاجئين منهم، اللهم أطعم الجائعين منهم، اللهم كل البؤساء والمشردين يا رب العالمين. نشكو إليك سوء أحوالهم، اللهم أشكهم، اللهم انظر لهم بعين رحمتك وحنانك ولطفك بك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله، إئذن بالفرج يا رب، اللهم أذن في هذه العشر بالفرج. اللهم إن عبادك سيتقربون إليك بالأضاحي والدماء، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تتودد إلينا برقبة بشار وشبيحته. اللهم اجعلهم أضحيتك يوم النحر، اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عظيم قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. إلهنا أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، اللهم اجمع قلوب إخواننا في مصر على كلمة سواء، اجمعهم على قلب رجل واحد، اكتب لهم أمنا ورخاء، اللهم اكتب لهم أمنا واستقرارا. اللهم وأمن إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين، اللهم وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا رب العالمين، تقر به أعيننا وتشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، يسر أمورنا، اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى، اجمع لنا ما تفرق من الخير والبر، وجنبنا الشر والسوء ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. نسألك أن تحفظنا كما حفظت إبراهيم من النار، وأن تؤمننا كما أمنت محمدا في الغار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك. اللهم اجعل عبدك عبد الله بن عبد العزيز في أمر رشيد وقول سديد يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا، اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعِم وبارِك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.